يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم هو المجلس الرابع من مجالس سلسلة هو الله في التعرف على الله وعلى أسماء الله وصفات الله. وقلنا كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره: كلما تعرف العبد على ربه كلما ازدادت محبته في قلبه. كلما ازددت معرفة بالله وبأسمائه وبصفاته وتقربت إلى ذلك كلما ازدادت محبة الله في قلبك. طيب، ازدادت محبة الله، ما الأثر؟ ستزداد طاعتك، ستزداد علاقتك، سيزداد قربك، لأن دائما الشيء الذي تحبه تقترب منه أو تبتعد عنه، تقترب منه. ولذلك الله عز وجل قال: ففروا إلى الله. الفرار دائما من وليس إلى، دائما تفر من الشيء الذي تخاف منه، لكن الله عز وجل فرار محبة وقرب ورجاء لله جل وعلا. اسمين اليوم اللذين سنناقشهما ونبين شيئا منهما هما اسم الله جل وعلا، اسمين ارتبطا كثيرا في القرآن، ارتبطا هذين الاسمين ببعضهما، ألا وهما الحي القيوم جل في علاه. فما معنى الحي وما معنى القيوم؟ هذين الاسمين نأخذ أولا اسم الحي ونعرف به، ثم نأتي لذلك بعد قليل بإذن الله تعالى إلى اسم القيوم. الحي، يقول ابن جرير رحمه الله الطبري في تفسيره، قال: وأما الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤد، يعني ليس له حد في أوله وليس له أمد في آخره جل وعلا، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود، أي واحد يقولون ولد أو بدأ في حد معين، وآخر ممدود محدد أيضا وسيمتد إلى فترة معينة ويقف، ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. ويقول الخطابي رحمه الله في اسم الحي: الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له حياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء يعتريهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا. وكما قال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه جل في علاه. ورد هذا الاسم في القرآن، اسم الحي، كم مرة؟ ورد 5 مرات، 3 منها اقترن باسم إيش؟ القيوم. ف5 مرات جاء ذكر الحي في القرآن، في قول الله جل وعلا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي القيوم. وقال الله لا في أول سورة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم جل في علاه. وقال الله جل وعلا في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله جل وعلا في سورة غافر: هو الحي الذي لا هو الحي لا إله إلا هو. 5 مواضع ذكر فيها اسم الحي. اسم الحي هل جاء في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، رواه مسلم. هذا اسم الحي وما جاء في القرآن وما جاء في السنة. نأتي الآن إلى اسم القيوم. القيوم قال أبو عبيدة رحمه الله: القائم، معنى القائم في أسماء الله جل وعلا القيوم، هو الدائم الذي لا يزول، هو الدائم الذي لا يزول، وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: القيم، أي اسم القيوم، القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص، فهو قيوم جل في علاه. قال الله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ثم قال وما زال كلامه، قال: أن يحفظ عليها ويجازيها ويحاسبها. يقول ابن القيم معرف اسم القيوم، ابن القيم رحمه الله يعرف لنا معنى أو اسم من أسماء الله القيوم، فيقول رحمه الله: هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام على كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه بالذات جل في علاه، فهو لا يحتاج إلى خير إلى غيره، فهو قائم بذاته. القيوم هو القائم بذاته، وهو الذي لا يحتاج إلى غيره بخلاف غيره من الخلق. كل منا لا يستطيع أن يقوم بنفسه، يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى غيره، فهو جل في علاه مستغن عن خلقه. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، الله يخاطبكم ويخاطب الكفار فيقول: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وتراهم ما يحتاج لكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ترى الأمر يسير على الله جل وعلا، فهو مستغن عن خلقه. فلا تمن على الله بشيء من طاعاتك، إذا جيت تصلي كم صلاة أو تصوم كم يوم أو تنفق كم ريال، ها لا تقول: ها أنا أنفقت أو أنا صليت اليوم، لا لا تمن، فأنت الذي تحتاج، وأنت الذي تحتاج إلى أن تقترب من الله جل وعلا. فالله عز وجل غني عنك وغني عن طاعتك وغني عن معصية العاصين جل في علاه، لا تؤثر عليه المعاصي ولا تزيد في غناه طاعة الطائعين. خامسا، هل ورد اسم القيوم في القرآن؟ كم مرة؟ خلها ثلاث، ثلاث مرات، ثلاث مرات، وكل الثلاث هذه مرتبط باسم إيش؟ الحي. لم يأتي الاسم قيوم منفصلا، لم يأتي منفصلا، وإن كان بعضهم عد هذه الآية أفمن هو قائم أنها من أسماء الله، لكن القيوم بهذا الاسم لم يأتي إلا ثلاث مرات، وكلها مرتبطة باسم الحي، وذكرنا الآيات قبل قليل. كم مرة أيضا هذا الاسم ورد في السنة، له أحاديث كثيرة جاءت في السنة، منها حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، وهذا نحتاج إليه. ترى إن عندنا كروب، عندنا هموم، عندنا غموم، يجي الواحد كرب، جميل أن تحفظ هذا الحديث، اسم القيوم يخدمك كثيرا في الدعوات. يقول النبي، يصف الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كان إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان يكثر من هذه، إذا أصاب هم وغم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنته: من منا أوصى بنيته أو وليده؟ قال: تعال يا ولدي، تعال يا بنيتي، أبعطيك وصية أكثر من هذا الدعاء، أو أكثر انتبه لنفسك بهذا الأمر. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ شوف يوصيها، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وحسنه الألباني. سابعا، في مسألة اسم الله الأعظم، تذكرون كلامنا في اسم الله وكلام أهل العلم أنه قد يكون هو اسم الله الأعظم، وقلنا أن اسم الله الأعظم قد أخفاه الله جل وعلا، لكن جاءت السنة بشيء من علامات هذا الاسم، فهذا الاسم إن لله اسما أعظم، لا يسأل إلا يعطي، ولا يدعى إلا يجيب جل في علاه. قال كثير من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، الاسمين هذه هي اسم الله الأعظم. دليل ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث. إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: البقرة وآل عمران وطه، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وإذا تأملت إلى هذه الثلاث صور وجدت اسم الحي القيوم فيها. الآيات التي ذكرناها في سورة البقرة آية إيش؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فإسم اسم الحي القيوم قد يكون هو اسم الله الأعظم، فتشبث به واسأل الله جل وعلا كثيرا بهذا الاسم. أيضا حديث بلال بن يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يحدثنا عن جدي، حديث عن جده، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال هذه الكلمة، هذا الدعاء يا جماعة سهل، استغفر الله جل وعلا، قل أستغفر الله، قلها الحين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قلتها يغفر لك بإذن الله وإن كنت فررت من الزحف. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني. حديث أنس بن مالك أيضا، حديث اسم الله القيوم، قلت لكم الأحاديث فيه كثيرة. حديث أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس عنده أنس وبعض الصحابة، يقول جالسين في المسجد، جاء أحد الصحابة يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد تشهد الأخير دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ ثم سمعتوا الدعاء اللي قاله، تدرون بما دعا؟ فقال: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. طيب، أخذنا هذا الحديثين ومعناها ورودها في القرآن وعرفناها، وش أثرها علي أنا، على قلبي، أثرها على سلوكي؟ عرفت اسم الحي هو الذي لا يموت جل في علاه، هو الذي لم يأتي من عدم وليس له عدم جل في علاه، اسم عظيم الحي، كل شيء هالك إلا وجهه. أيضا عرفت اسم القيوم ومعناه أنه قائم بذاته فليس له حاجة في خلقه. طيب، ما الآثار السلوكية والآثار الإيمانية على قلبي وجوارحي؟ سنذكر بعض الآثار السريعة. أولا، أن الله عز وجل له صفة حي أبدي، الصفة الأبدية أنه حي لا يموت، والخلائق كلهم يموتون وكل من على الأرض يفنى، كما قال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا يسليك عند المصائب، عندما تفقد أب أو أم أو أخ أو صديق أو جار أو زميل أيا كان، عندما تفقد أحد غالي تذكر أن البقاء ليس لأحد إلا لله جل وعلا، وهذا يسليك. ألم يقل الله جل وعلا لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون؟ هذه تسلية لنا، تسلية للصحابة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلما مات عندك أحد تذكر أنه ليس لبقاء إلا للحي القيوم جل في علاه. ثانيا، من الأثار السلوكية صدق التوكل على الله. إي والله، ألم يقل الله جل وعلا: وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. اسم الحي ربط بالتوكل، صدقت. التوكل هذه العبادة القلبية اللي صارت شوي خلها هلمة على قولتهم، صارت قلوبنا مثل واحد يقال فصل من الوظيفة، ولا يبو مشاري يقول فصل من الوظيفة، ها قال انقطع رزقي، من اللي بيصرف علي؟ وين بيجيني فلوس؟ سبحان الله، رزقك وتوكلك على الوظيفة ولا على الله جل وعلا؟ على الوظيفة ولا على الله؟ إذا عندنا مشكلة شوي في الله، يحتاج خاصة مع الرواتب الآن والوظائف، ومع ذلك الواحد ما يتوظف ولا يترى، لا لا لا، لكن نجدد عبادة التوكل إلى الله جل وعلا. إنك صار عندنا شوي في الرزق ضعف التوكل، ليش؟ لأن صار يوم 25 ضامنين الراتب بينزل. لكن تعرف من اللي عنده صدق توكل؟ ذلك الشخص الذي ليس عنده راتب ثابت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، شف حق التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو إيش؟ خماصة جائعة ما عنده شيء يصب، تصبح ما أنت ما تدري شو بتاكل، وتغدو إيش؟ وتعود بطانة شبعانة. طيب، لذلك العامل اللي يطلع في الشارع يجلس على الرصيف مثل ما نشوفهم، هذا عنده من التوكل العظيم أحسبه والله حسيبه أعظم من توكلنا هن اللي طالعين وظائفنا وضامنينها. هذا جالس ما يدري من اللي بيجي، بيجيها أحد اليوم يأخذه ولا لا، لكنه متوكل على الله جل في علاه. إذن اسم الحي واسم القيوم يزيد التوكل عندك. أيضا الثالث أن اسم الحي يقتضي صفات كمال لله جل وعلا، فمن أنكر صفة كمال وعطلها لم يؤمن باسم الحي. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحي، يقول إذا اعتبرت وتأملت في اسم الله الحي وجدته مقتضيا لصفات كماله من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء جل في علاه. رابعا التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام إلا إلى الله جل في علاه، فأنت محتاج إلى الله، لا يمكن أن تقوم بذاتك. الله جل وعلا هو القيوم وغيره، ونحن من أولئك من خلقه نحتاج إليه جل في علاه، كما جاء في حديث أنس: يا حي يا قيوم برحمتك إيش أستغيث، أنا أطلبك، أنا ليس لي إلا أنت جل في علاك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. لذلك نحتاج أيضا أن نستحضر هذا الاسم، فهو سيدعونا إلى الافتقار، إلى الانكسار بين يديه جل وعلا، بين يديه جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله أخيرا: فانتظم هذان الاسمان الحي والقيوم، يقول انتظم صاروا مع بعض، تجدهم في القرآن مع بعض. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما، كأن المستغيث بهذين الاسمين مستغيث بكل اسم من أسماء الرب وبكل صفة من صفاته، فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكون في مظنة تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات. إذا أردت طلب من الله، أردت من الله أن يفرج عن كربة، أكثر يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخيرا الخوف، هذا الأثر الأخير الذي أذكره، للآثار كثيرة، الخوف من الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلن، لأنه القائم على كل نفس، كل نفس من الذي يقوم عليها؟ الله جل في علاه، فهو القيوم، كما قال الله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله يقوم على أنفسنا، يتابعنا، يراقبنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، في ليلنا، في سرنا، في علانيتنا، في نهارنا، وإما نكون الله معنا جل في علاه. إذن استحضر رقابة الله، واستحضر أنه قائم عليك، واستحضر قول الله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم اليقيني بأسمائه وصفاته، الذي يدعونا إلى العمل الحقيقي في جوارحنا وعلاقتنا مع ربنا جل في علاه، كما أسأله جل في علاه أن يصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم أصلح أهلنا وإخواننا وأحوالهم في الشام والعراق واليمن وبورما وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم وفرج كروبهم. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، وعاف مبتلانا ومبتلاهم، واغفر لموتانا وموتاهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله، استغفر الله. يا ذا الأسماء الحسنى.